رسولا منكم يتلو. انت غنيت في المين رسولا منكم يتلو، غنيت انت في المين بتاعت ايه؟ منكم، دي الحركتين ماشي، مفيش غنى، المين مظهره. تمام حضرتك، وقفت على كلمة أموات في الموضع قبل ما تجيبها الناحية الثانية، المفروض تراعي العرض السكون يكون كله وقف ست حركات لأنك أنت بتمد المنفصل. نعم. فلازم تلتزم بالعرض السكون، تلتزم بعلامات الوقف. اثنين اثنين أربعة أربعة أو ستة. التزم بعلامات الوقف، يقف على ستة يقف على ستة كله. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا يا شيخ. جزاك الله خير. معك فضيلة الشيخ إبراهيم أيوب. أحب أن أنوه على جميع الأخوة القراء، قراء القرآن الكريم الذين يجدون في أنفسهم حلاوة الصوت وأداء التلاوة، فلا يترددوا بالاتصال على رقم 1702 1702 ونتشرف بكم جميعا. معنا فضيلة الشيخ إبراهيم أيوب، عرف نفسك للسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الرحمة المهدى عليه وعلى من ولاه أفضل الصلاة وأتم السلام. أخوكم إبراهيم علي أيوب، مدرس بالأزهر الشريف لمادة القرآن الكريم. مرحبا بك. تسمعون القرآن مرتلا أم مجودا ترتلا بإذن الله؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. يا زكريا أبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. جزاك الله عنا خير. قراءة جيدة، ولكن أعضاء لجنة التحكيم لهم رأي في التلاوة الصغيرة. الكرام. فضل الشيخ تعقيب حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تلاوة طيبة جدا، يعني أسأل الله أن يفتح له وأن يتم عليه النعمة، لكن يبدو عليه الإجهاد. لا عندي برد والله. شفاك الله خير. شكرا الله خير. الشيخ مصطفى جزا الله خيرا. الشيخ إبراهيم هو بس يعني كنا عظيم بس في كاف هاء عين صاد كان يطول في العين شوية مع تفخيم الغنة بالصاد يعني ديت ملحوظة مهمة جدا. صاد ما خدتش ست حركات. نعم ما هي العين لفظ لفظ يعني ما ياخد التوسط ياخد المد المشبع والطول فضلة، وكذلك تفخيم الغنة مع الصاد مع الصاد بقى مد عرض ياخد على رأس الآية. نعم ممكن سيدنا يجرح الجنة أو ست حركات ثم يعودها أربعة ماشي بس نعم الكلام في على العين طول وخص. نعم. معنا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحلواتي. جزاك الله خير. مرحبا بك يا الشيخ الفتاح. عزك الله. عرف نفسك في الأستاذ المشاهدين. إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم في الله الشيخ عبد الفتاح السيد الحلواتي من قرية بني هلال مركز مياه قمح محافظة الشرقية. حاصل على عالية القراءات إن شاء الله في تخصص القراءات دلوقتي، ومحفظ قرآن إن شاء الله بدر الرحمن بالبلدة، وعدو قراء مصر إن شاء الله. بارك الله لك. نسمع إن شاء الله ترتيلا أم تجويدا؟ إن شاء الله تجويدا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وخاتم النبيين وكان الله بكم بأن لهم من الله